الإسلام إلى هذه التلاوة الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب السماوات والأرض يسبحون ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله.